السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فاللهم لك الحمد، يعني من نعمة ربنا علينا سبحانه وتعالى إن احنا نوفق لحضور المجلس، وإن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الأعلى، يباهي بنا الملائكة، يقول: قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنعمة. ومن الحاجات اللي بتثبت يعني إن أنت قد إيه بتحب ربنا سبحانه وتعالى وإن أنت بتعظم طاعة ربنا سبحانه وتعالى هي في وقت التعارض. يعني لما تلاقي فيه تعارض بين حاجة من أمور الدنيا، وإن كانت حاجة ممكن تكون في مثلا، يعني مش عايز أقول مباح أوي يعني، لأن هي بيدخل فيها بعض الإثم يعني، لكن لما أنت بتخالف هواك وبتعارض الحاجة اللي أنت كان نفسك فيها، وكأن في حاجة إيه شدك تجذبك، وتسيب الحاجة اللي انت كنت متعود عليها زي مثلا فرجة الماتشات و ايا كان، علشان تيجي تقعد وتسمع عن ربنا سبحانه وتعالى، فدي نعمة، نعمة من ربنا وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، محتاج شكر ان انت تشكر ربنا ان انت قاعد كده ايه ومش في دماغك الماتش، ها ومش فارق معاك ومش عايز تعرف كام دلوقتي. فدي نعمة كبيرة، نعمة كبيرة. واللي انا عايز اقوله ان سبحان الله الواحد بيتغير. يعني انسان مع الوقت ممكن حاجات كتير انت كنت تبقى شايف ان هي انت مستحيل ان انت تسيبها ومستحيل ان انت تبطلها. يعني ممكن واحد يكون بيسمع اغاني مثلا ومش متخيل حياته من غير اغاني، يعني ازاي ان انا ابطل اسمع اغاني، وازاي ان انا ابطل اتفرج على افلام ومسلسلات، مسلسلات التركي والكوري، بتفرج على مسلسلات كوري، تتفرج يا جماعة على كل فيقعد يتصور ان هو مش هيقدر يتخلى عن الحرام ده او العادات دي. لكن سبحان الله من نعمة ربنا على العبد، من توفيق ربنا سبحانه وتعالى على العبد، ان احيانا انت بتلاقي ان حب المعصية اللي كان في القلب او التعلق بيها ده مع الطاعة، الطاعة لما بتزاحم المعصية دي في القلب هي بتطرد ده، فبيبقى بالنسبة لك ايه عادي يعني، بل ممكن تتحول، ودي بتبقى يعني اعلى درجة، يتحول تعلق وحب المعصية لكره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني الإيمان ليه حلاوة، وأحيانا لما أنت تخالف هواك وتعمل الحاجة اللي عكس مزاجك وعكس هواك في رضا ربنا سبحانه وتعالى، تشعر بسعادة وبلذة لمجرد أن أنت خالفت هواك، ان نفسك قالت لك اعمل كذا قلت لها لا انا هشوف الحاجه اللي ترضي ربنا واعملها، فتجد ايه فرحه سعاده. زي ما انت خالفت هواك ربنا يرضيك ويكافئك ويشكرك على فعلك ده، من اسمائه سبحانه وتعالى الشكور، بان هو زي لما روي في الاثر عن النظر للحرام: النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، في زياده: من تركها مخافتي ابدلته حلاوه أو حلاوة الإيمان يجدها في قلبي. يعني هو النظرة كان ليها لذة، فلما ترك اللذة اللي هي المتعة الحرام دي، ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلب العبد ده لذة جزاء. كذلك إيه؟ ممكن الحاجة المعصية اللي هو كان بيحبها، ربنا سبحانه وتعالى يحول حب المعصية دي لكره. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يلقى في النار. يعني الثلاث حاجات اصلا اللي بيتذوق حلاوة الايمان هي اصلا حاجات قلبية، حب، مشاعر، يعني الحب والبغض. هو بيحب ربنا وبيحب النبي عليه الصلاة والسلام اكتر من اي حاجة، ففي وقت التعارض بيقدم حب ربنا وبيقدم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام على اي حاجة. وان يحب الرجل او المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود للكفر او الشرك المعاصي كما يكره بعد اذ انقذه الله منه، كما يكره ان يلقى في النار. هو كاره ان انا ارجع للمعصيه. فلما يقعد يفتكر ايام الذنب يبقى فعلا ندمان، يبقى بيتحسر، مش يجي يقول ايه يا ايام، ده احنا دلوقتي والله الواحد بقى في خنقه، ده فين ايام زمان، فين ايام الفرفشه، ما انت ده تعالى كنت تشوفني زمان، ده انا كنت بعمل وبعمل. ويقولها على سبيل ايه؟ ان هو يعني ممكن يكون زعلان شويه على اللي هو بقى فيه، هو بقى ده انا دلوقتي بقيت مؤدب وبقيت ايام زمان بقى كنت. فالمفروض ان انت وانت بتتكلم عن المعصيه ان يكون في ايه، حاله من الايه، من الانكسار شويه، من الندم، من الحزن، ان يكره ان يعود الى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. ف احنا كنا في المجلس اللي فات، ان شاء الله المجلس النهارده هيبقى المجلس الاخير باذن الله في السلسله. في المجلس اللي فات كنا اتكلمنا عن اذكار الصباح واذكار المساء، ومن الاذكار من فضائل الاذكار في عن جويريه رضي الله عنها، جويريه بنت الحارث، ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكره، يعني في بعد صلاه الصبح، حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد ان اضحى. رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يعني السيدة جويرية كانت قاعدة طول الفترة دي قاعدة تذكر ربنا سبحانه وتعالى. قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فمن الأذكار اللي ممكن تقولها في أذكار الصباح الذكر ده، يعني بعد ما مثلا تقول سبحان الله بحمد 100 مرة، احنا قلنا المرة فاتت فضلها، ممكن تقول تضيف عليها سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. من فوائد الحديث ان السيدة جويرية كان ليها في السكن بتاعها مكان مخصوص للصلاة، وده كان حال كتير من السلف، ان انت مهم ان انت يكون في البيت عندك مكان انت عامله مخصوص عشان ايه، عشان الصلاه، عشان العباده. وانا انصح يعني انصح بده فعلا، يعني انت لو لسه هتتجوز ان شاء الله يعني وبتجهز شقتك وكده، اعمل مكان خاص للعباده. يعني عايز اقول لك ان الصالونات مثلا ما حدش يقعد عليها خالص، يعني في الغالب انت في حاجات كتير في الشقه هي بتبقى حاجات جايه كده وخلاص، لكن ملهاش لازمه حقيقة. يعني الأنفع ليك إن أنت تعمل أوضة، حتى لو أوضة صغيرة كده، تبقى أوضة إيه؟ خاصة للذكر، خاصة للعبادة، تقعد تصلي فيها، تعرف تصلي، يبقى الدنيا هادية، ما يبقاش فيه صوت حواليك. فلما أنت بتخصص مكان في البيت للعبادة دي حاجة جميلة يعني. وفي آثار كتير وردت عن إيه؟ منهم حديث سيدنا أبو بكر كان في مكة، كان إيه؟ بدأ لأبي بكر أن يبتني مسجدا بفناء داره، كان بيصلي فيه، يعني عندي حتة في الدار كده، الحتة دي خلاص ايه انا اخصصها للصلاة، مسجد يعني. طيب، في احنا دلوقتي هنحاول بقى نتكلم على اذكار متفرقة، يعني ماشي، يعني متعلقة بالزمن، ليها علاقة بازمان معينة، وليها علاقة بافعال معينة زي الدخول والخروج واماكن معينة، ماشي. من الازمان اللي بيشرع فيها الذكر والدعاء في وقت الصلاة، وأذكار الصلاة كتير جدا، لكن احنا نختار ايه بعض الأذكار منها. منها إجابة المؤذن، ودي سنة احنا يعني قليل مننا اللي بيداوم عليها فعلا، يعني هو وقت الأذان أنا بوقف أي حاجة بعملها علشان ايه، علشان أسمع وردد. وفضل ترديد الأذان كبير جدا، يعني طبعا ايه كله ما شاء الله حاضر الترغيب والترهيب، فايه فحافظين الحديث، فممكن ايه مثلا ابراهيم يسمع علينا مثلا فضل ترديد الاذان دلوقتي. احنا بنقول ترديد الاذان مش فضل المؤذن. حديث عمر ماشي. ها اللي هو ايه حديث عمر؟ ماشي الى اخر بقى الثواب ايه؟ ماشي. وفي ايه كمان؟ ده في التأمين السلوك دخلت في بعض كده. طيب ماشي ماشي كويس ماشي حلو. هي الشفاعة دي هي دي. واحيانا احنا احيانا ممكن تكون انت مشغول بذكر، يعني انت قاعد مثلا بتقرا قران ماشي والاذان اذن، فتتصور ان قراءتك للقران في الوقت ده اولى من ترديد الاذان. لا، لو انت بتعمل اي حاجه سيب اللي في ايدك وردد الاذان ماشي. وحاول ان انت ايه يعني تركز مع مسجد واحد. يعني انا بتقابلني مشكله في ترديد الاذان، ده مثلا بيبقى بيقول الله اكبر وده بيقول حي على الصلاه، فانا ايه بفضل ماشي مثلا في الشقه يعني متزاول مش عارف اردد مع مين يعني. فحاول تركز مع واحد بس وايه تردد معاه يعني لو الصوت كان واضح يعني. طيب، اجابه المؤذن في حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم النداء يعني الاذان فقولوا مثلما يقول المؤذن. فيستحب ليك لما انت تسمع الاذان ان انت تردد، الا في حي على الصلاه وحي على الفلاح. وترديد معنى الاذان يعني شوف هنا الحديث: من قلبه دخل الجنه. لما انت تستشعر معاني الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر من كل شيء، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة يعني الهداية والنور في الدنيا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة نور. حي على الفلاح يعني الفلاح في الآخرة، الفوز في الآخرة. يعني تخيل كده حد بينادي عليك يقول لك تعالى تعالى، أنت هتعمل حاجة، الحاجة دي هتكون سبب في إن هي حياتك هتنور وإن آخرتك أنت هتفوز فيها، يعني هتكسب في الدنيا وتكسب في الآخرة. حي حد يشوف يعني شرف النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فأنت لما بتسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ودي بتعلمك معنى إن حي على الصلاة يعني إيه؟ تعال أقول لك تعالى يا يوسف صلي، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبل، هلم. فأنت تقول إيه؟ أنا جاي أهو. ما تقولش أنا جاي أهو، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا رب أنا مش قادر أتحول من الحال اللي أنا عليها إلا إن أنت تعيني يا رب. وده أدب إن أنت تتعلم إن أنت العبادة مش بشطارتك. وإن أحيانا والله أحيانا لما بتنسى المعنى ده، لما بتنسى معنى الاستعانة في العبادات اللي هي اللي كانت بالنسبة لك إيه عادي، أو إن أنت ممكن يبقى في صوتك كده نبرة إيه، يعني مثلا واحد صاحبك ما بيصليش في المسجد مثلا، فانت تقول له يا ابني ازاي يعني انت ما بتصليش في المسجد، ما بيصحاش الفجر، يا ابني ازاي ما بتصحاش الفجر يعني. فممكن بسبب ان انت ما استشعرتش توفيق ربنا سبحانه وتعالى واعانه ربنا وان ربنا بيحملك على الطاعه دي اصلا، ممكن تحرم منها، ممكن تحرم منها. واذكر مره موقف حد قريب ليا يعني كان ايه يعني بينكر على والده جدا ان هو ازاي يعني ما بيصحاش الفجر، وان صلاه الفجر دي انت ازاي يعني بتنام وتفوت الصلاه ومش فوت. وكان في نوع من انكار فيه شده شويه. فالشاب ده بيحكي بيقول ان هو اتعاقب شهر ما يعرفش يصحى الفجر، مش عارف يصحى يعني. وهو ايه ما بيفكرش يعني، هو ايه ينام بدري ويظبط المنبه وبرضه ما يصحاش، يعمل كل حاجه علشان يصحى ومش عارف يصحى. في الاخر ايه سال الشيخ، فالشيخ قال له انت انت انت انت ده ذنب يعني، انت عامل ذنب، فكر كده ايه الذنب اللي انت عملته. قعد يفكر يفكر يفتكر لحد لما افتكر ايه الموقف اللي عمله مع ابوه اللي هو اشتد عليه في الانكار، وكأن النوع فيه نوع من الايه من التعالي شويه، ان انا عادي ان انا بصحى وانت ازاي ما بتصحاش يعني. سنة كبر انت بتحسها في نفسك لو يعني تستشعرها كده. فبيقول فالشخص ده بيقول اول لما افتكرت الموقف ده وتوبت لربنا سبحانه وتعالى واستغفرت ورحت رضيت ابويا وصالحته، تاني يوم على طول صحيت الفجر. فهي ايه هي المعنى ده مهم ان انت تفهمه، ان هي ايه هي مش بشطارتك، مش بعدد الساعات، ومش عادي ممكن واحد يبقى واخد الثمان ساعات 10 ساعات وما يصحاش. هي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فانت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله، وان انت تتحقق بالمعنى ده، ده مهم في كل حاجة. احيانا انت بتلاقي نفسك عطلان مش قادر، يعني عندك وقت وعندك يعني صحة وفعلا ما بتعملش، مش قادر، في نوع من الوهن كده. فأنا محتاج ان احنا نفهم معنى الاستعانة. يقول لا حول ولا قوة الا بالله، يعني يا رب انا مش هقدر اتحول من الحالة اللي انا فيها دي، من الكسل للهمة على الطاعة، الا ان انت يا رب تعيني، ان انت يا رب تاخد بايدي. لا حول ولا قوة الا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا كنز من كنوز الجنة. شوف هنا بيقول فناسب ان يقول، يعني شوف كل ذكر بيبقى انت تقعد تفكر ايه مناسبة الذكر ده، يعني ايه علاقة الذكر ده بالموضوع. احنا نحاول دلوقتي في اذكار كتير نفهم ايه مناسبة الكلمة دي، يعني وانا خارج من الحمام من الخلاء ليه بقول غفرانك، ايه مناسبة الاستغفار هنا في الوضع ده بالذات. ماشي، مناسبة الذكر هتخلي للذكر ليه اثر في قلبك وانت بتقوله. فهنا المناسبة قال فناسب ان يقول هذا امر عظيم لا استطيع مع ضعفي القيام به الا اذا وفقني الله بحوله وقوته سبحانه وتعالى. وترديد الاذان انت بتاخد فيه ثواب زي المؤذن، يعني غير ان دخل الجنة وثواب المغفرة، بتاخد ثواب المؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة، وقال ان كل شيء بيسمع مدى صوت المؤذن، شجر او حجر او انس او جن، يشهد له يوم القيامة. يعني يجي كده يوم القيامة كده ايه راسه كده ايه رقبته مرفوعة كده من الايه، من البهاء والنور والشرف، ويشهد ليه كل حاجة، كل حاجة سمعت صوت الاذان. ماشي، في ذكر بعد سماع النداء اللي هو الدعاء اللي كنت بتقول عليه، هو في حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال إيه حين يسمع النداء، يعني ده بعد لما الأذان يخلص، تمام. قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة اللي هي إيه المقصود هنا؟ إيه الدعوة التامة؟ الأذان، يعني كلمات الأذان دي دعوة تامة. ليه؟ لأن فيها ذكر التوحيد، وفيها ذكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهي دعوة تامة. ماشي، هي دعوة لعبادة الله سبحانه وتعالى. وسمي الأذان دعوة لأنه يدعو إلى الصلاة والذكر، ووصفت بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير. والصلاة القائمة يعني التي ستقام آتي محمدا الوسيلة. إيه الوسيلة؟ ها؟ إيه الوسيلة يا يوسف؟ يا منزلة في الجنة، درجة في الجنة، أعلى درجة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يعني من رحمة ربنا ومن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بينا ترديد الأذان ده، إن أنت لما بتردد الأذان وبتدعي للنبي عليه الصلاة والسلام بالمنزلة دي، ماشي، إن ربنا سبحانه وتعالى يكافئ العبد بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والفضيلة هي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد مقاما محمودا. إيه المقام المحمود؟ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ايه المقام المحمود؟ جنة الفردوس. ماشي، ها قول يا عبد الله. الشفاعة، المقام المحمود هي الشفاعة، الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى اللي هي ايه؟ لا، شفاعة بدء الحساب، اللي هي الناس في أرض المحشر هتلف على الأنبياء، وكل نبي من الأنبياء يذكر ذنب او لا يذكر ذنب، زي عيسى عليه السلام، ويقول ايه نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد، ان ربي قد غضب اليوم غضبا الى اخر الكلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام في الاخر ايه يقول أنا لها، فيخر عند العرش ساجدا ويفتح له بمحامد، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. دي الشفاعة إيه؟ العظمى. ده المقام المحمود على قول الكثير من أهل العلم، إلا حلت له الشفاعة يعني استحقت ووجبت أو نزلت عليه. من الأدعية اللي معانا برضو في الصلاة، احنا قلنا ده ترديد الأذان وبعد الأذان، من الأدعية اللي في الصلاة دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة يعني مدة يسيرة، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله يعني السكوت بين التكبير والقراءة ما تقول؟ تقول إيه في السكوت ده؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالثلج والماء والبرد. اللهم باعد بيني وبين خطايا يعني إيه؟ ليها معنيين. معنى الأول، أنا عايزكم تصحصحوا كده معايا شوية كده ماشي، معناها إيه اللهم باعد بيني وبين خطايا؟ يعني ابعد بيني وبين إيه؟ بين المعصية. كما بعدت بين المشرق والمغرب، يعني لو أنا في المشرق يبقى الذنب اللي أنا عايز أقع فيه يبقى فين؟ في الناحية التانية خالص ماشي؟ فابعد بيني وبين المعصية. أو معناها إيه؟ ابعد بيني وبين عقوبة المعصية، يعني كأنها بمعنى المغفرة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. طب ليه الدعاء ده في بداية الصلاة؟ ليه الدعاء بالاستغفار والبعد عن الذنوب في الاستفتاح؟ ليه؟ عشان تركز ماشي. حلوة دي. ها قول يا قول يا احمد. بالذنب قد تسلب يعني تسلب السكينة في الصلاة نفسها. ايوه يعني ال ال ال الصلاة فيها فتوحات، فيها معاني، فيها صلة بالله سبحانه وتعالى. ومن اسباب تسلط الشيطان على العبد في داخل الصلاة الذنوب. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني هو بيدخل لك من الذنوب بتاعتك. ففي بداية الصلاة لما انت تقدم المقدمة دي الاستغفار، وان انت تقول يا رب اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، كأن انت داخل ايه؟ النظيف. فلما انت ده ينضف من الذنوب والمعاصي والقلب يخلو لله سبحانه وتعالى، تبتدي تستشعر المعاني اللي في الصلاة الخشوع اللي احنا يعني ايه نفسنا نحسه يعني. بعدها قال صلى الله عليه وسلم اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اشمعنى الثوب الابيض؟ أو اي حاجه هتبان فيه، يعني اي حاجه، اي نقطه دنس قذر وسخ هتظهر. فكما ينقى الثوب الابيض من الدنس دي معناها ايه؟ عايز تبقى فل. اللي جايه دي بقى اللهم اغسل خطاياي، او اللهم ايه نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس، اللهم اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. طب الخطايا الذنوب هي شيء، النبي عليه الصلاه والسلام قال هل يبقى من درنه شيء، يعني وسخ، فده مفهوم. طب اشمعنى الثلج والبرد؟ نظف اكتر. ماشي. حد عايز يهبط تاني؟ هقول شكلك هتجيبها يا عبد الحليم عشان هتهدي الواحد. تهدي الواحد. انت سخن فبتهديك ماشي. يعني ايه علاقة البرد والثلج بالذنوب؟ ايوه، ان الذنب ده بيوصلك لايه؟ النار. ها ماشي. الذنب ده في الغالب ان تحترقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان الذنب يوصلك للنار عموما، يعني هو سبب لعذاب النار. فنسب ذكر هنا ايه؟ الماء تنقي، والثلج والبرد علشان ايه؟ تطفي النار دي. قال والصدقة تعمل ايه؟ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ماشي؟ واعترض بقى الحديث وقول لي في زمهرير. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني صلاة الرجل في جوف الليل كمان ايه؟ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فده ايه الذكر اللي هو احنا قلنا ده الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. في سياق كتير جدا، وفي في قيام الليل اذكار تانية، احنا مش هنعرف نلم كل الاذكار، لكن احنا يعني هدف من الدرس ان انت بس ايه يعني بنحاول نفتح معاني، ان انت تفهم ان الاذكار بيكون فيها بعض المعاني اللي ممكن لو انت فهمتها تفرق معاك، وده سهل ان انت تقراه وتبحث عنه. يعني انت لو هات الصيغ بتاعه الادعيه او الاذكار وافهم معناه، ماشي؟ يعني هو الدرس مش هيدي كل حاجه، بس هو في الاخر هي مفتاح بس. من الاذكار هو في الرفع من الركوع. الرفع من الركوع، انت لما بتقول ايه ترفع راسك بتقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت او ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هنا الإضافة اللي هنا دي اللي هي إيه؟ ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. يعني الحمد هنا أنت بتحمد ربنا على الاستواء بعد الركوع، وملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. يعني أنا بحمدك يا رب ليه؟ لأن أنت أصلا يا رب أنت يا رب أهل الثناء والمجد، أنت أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، يعني الكلام اللي هيتقال بعد كده ده إيه؟ يعني ده أوجب ما قال العبد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ايه اللي احق ما قال العبد بقى؟ لا، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع لما اعطيت، يعني انت دي احق ما قال العبد. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الكلمه دي احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. يعني ده نفس معنى ايه؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لا مانع لما أعطيت. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى رزق العبد أو أعطى العبد شيء، ما فيش حد إيه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أصحاب الإيه؟ صاحب المال والسلطة والنفوذ مش هينفعه. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في من الأدعية برضو بين التشهد والتسليم بعد انتهاء من التشهد، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت أو إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يتمنى الموت، لا يتمنين أحدكم أو أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب. فأنت ممكن تكون إيه؟ محسن فتستزيد من الإحسان، أو مسيء فيبقى الموت في الوقت ده ليك ايه مشكلة. يعني ده كتير من الامهات ويا ايه يا رب خدني يا رب تدعي على نفسها. فهنا الدعاء ايه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي، في الاستسلام التام لربنا سبحانه وتعالى. فعلا لما تتفكر فيها الخشية في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والسخط او الغضب. يعني وانت راضي تقول كلمة حق، وانت غضبان يعني في شدة الرضا ما تطبلش، وشدة الغضب ما تخرجش عن ايه عن الحق تظلم. فأدعية غالية. قال وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد يعني توسط، يعني انت فقير ما تبقاش ايه تمسك بخيل، او غني تبقى مسرف. القصد. وأسألك الرضاء بعد القضاء، يعني انت قبل القضاء ممكن يكون عندك عزم على الرضا، لكن بعد القضاء اللي محتاج الناس تعمله ايه ترضى، انما الصبر عند الصدمة الاولى. قال وأسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش انت اللذة والنعيم بعد الموت. برد العيش ده انت في الدنيا اصلا، قال تعالى لقد خلقنا الانسان في كبد، لكن برد العيش ده يكون امتى؟ بعد الموت. ويسألك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة. ده اعظم نعيم، النظر الى وجه الله ده في الاخرة، والشوق ده في ايه في الدنيا. اعظم نعيم على الاطلاق يكون في في في في في, في دنيتك ان انت تبقى ايه عايش وانت مشتاق لرؤية ربنا سبحانه وتعالى. أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واهدنا واهد بنا. عندنا طبعا أذكار بعد الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة الاستغفار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. مفهوم هنا لأن الاستغفار هنا بيكون بسبب أنت التقصير اللي كان وقع منك في الصلاة. وبعد من أذكار ختام الصلاة برضو إيه تسبيح سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 والله أكبر، أو تختم تمام 100 لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبير. ماشي، صحصحوا معايا بقى. احنا كده ايه يعني خدنا بعض ايه شوية حاجات كده عن الصلاة. من الاذكار ومن الادعية المهمة ان انت محتاج تعيش مع معناها ودعاء الاستخارة. والاستخارة حاجة احنا عايزين فعلا سنة ان احنا نعملها كتير. يعني في واحد صاحبي حبيبي كده كل ما اكلمه مثلا في اي موضوع، مثلا هنسافر هنروح هنخرج، يقول لي استخرت. طب هستخير وارد عليك. طب حاجة مستفزة يعني، هو مثلا ايه يا فلان ما تيجي ننزل يقول لي طب بس هستخير وارد عليك، فهو بيخليني ان انا ايه يعني اكسف من نفسي يعني. يا عم احنا مسلمين برضو. ففعلا هو ايه هو اتربى على كده، يقول لي انا امي ربتني ان على كل حاجه لازم استخير فيها، انزل منزلش، جات له شغلانه ياخدها ولا لا، كل حاجه استخير فيها. فالاستخاره فعلا هي بغض النظر عن ان هي بركه، يعني انت بتلاقي بركه عجيبه من ان انت دايما بتستخير في حياتك، وان ده بيكون ليه اثر على الرضا بتاعك لو انت حصل اي حاجه خلاف ان انت كنت تتمناها وانت مستخير، غير لو انت ما كنتش مستخير. واللي مداوم على الاستخاره عارف ده. غير كده ان هي بتعلمك ان انت تبقى مؤدب، ان انت تستسلم. يعني عارف ايه انا مثلا ايه عندي ماتش، طب ثواني هستخير بس الاول. تستخير ايه؟ ما تنزل وتروح؟ لا انا استخير ربنا. دي بتحسسك ان انت ايه، ان انا عبد. هستخير الاول دي وتبقى فعلا ما بتتقالش علشان تخلع بيها يعني. يعني في واحد بيقول لك هستخير عشان يخلع، مش عايز ايه روحه، مش عايز يقول لك بس ايه طب هستخير ورد عليكم. استخير كده هو ايه ماشي. لا تستخير تستخير يعني بمعنى الاستخاره ان انا ايه، ان انا عبد عايز استخير، عايز اسال ربنا ان ربنا يوفقني لان انا ما اعرفش. فدعاء الاستخاره في حيث جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها، يعني مش في كل حاجه، كما يعلمنا السوره من القران. يعني ده شوف تشديد النبي عليه الصلاه والسلام تعليم الصحابه الاستخاره زي ما كان بيعلمهم ايه السوره من سور القران. يقول صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل، اما بقى ايه في نهايه بعد التشهد، ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك. العلماء قال إشارة إن الركعتين قبل الاستخارة، قبل الدعاء الاستخارة ده في إن أنت إيه، أنت الاستخارة كأنك بتطلب فتح من ربنا سبحانه وتعالى، أو إن ربنا يوريك حاجة، أو إن ربنا يرشدك للخير. فبتبقى أنت كأنك محتاج إيه، الصلاة هي القرع الباب، يعني أنت محتاج تقف على الباب وتخبط وبعدين إيه تركز كده في الاستخارة وتدعي دعاء الاستخارة. يعني كان حد من مشايخنا، يعني حد من العلماء، يعني كنت بكلمه في مره في موضوع كده في التليفون، فقال لي هستخير. فبعدين بيحكي لي بقى بعد، بيقول لي انا استخرت في الموضوع وبعدين حسيت ان الركعتين اللي انا صليت بيهم ايه، ركعتين مش حلوين كده، فقلت اما اقوم اصلي ركعتين تاني. هو فاهم معنى ايه، ان اثر تركيزك في الركعتين قبل الاستخاره ماشي. يعني فليركع ركعتين من غير الفريضه ماشي، ثم ليقل. يبقى اهتمامك بالركعتين اللي هم سنة الاستخارة ثم ليقل. ممكن تستخير يعني تقول الدعاء لو انت ايه في مكان، حاجة طارئة، حاجة سريعة عايز تستخير فيها، وانت راكب في عربية مش هتعرف تصلي، مش هتعرف تتوضأ، فتذكر الدعاء وتدعي. لكن هنا قال ايه، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يعني أنت بتقول يا رب إيه، أنا أستخيرك، أستقدرك، أسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر. يعني رب أنا عاجز، أنا ما أقدرش أعمل، تقدر ولا أقدر. فاعتراف إن العبد فقير وضعيف، واعتراف بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. يعني تقول له يا رب أنا جاهل، أنا معرفش، أنت يا رب اختار لي، أنت يا رب ارشدني، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، أو ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله. يعني هنا أنت وأنت بتدعي بتستخير إن الحاجة تكون خير ليك، أول حاجة إيه؟ في الدين، في الدين. وده معنى مهم تفهمه، لأن يعني ممكن واحد بيستخير على حاجة حرام أصلا. يعني كنت حكيت لكم قبل كده إن واحدة كان بعتلي رسالة ده حقيقة، يعني بتقول أنا إيه، في اتنين عايزين يصاحبوني وأنا مش عارفة هي صلاة الاستخارة ازاي، هي في اتنين عايزين يصاحبوني وانا مش عارف اصاحب مين فيهم، فهي بتستخير علشان ايه، تصاحب ده ولا تصاحب ده. فالاستخارة بتكون في ايه، مش في حاجة حرام، مش في حاجة معصية. ولو حاجة ظاهر في الامر ان هي حاجة خير، يعني انت طالع مثلا ايه، رايح تحج مثلا، ده ايه، لا شك ان ده ايه، خير في الدين، انت بتستخير تأدبا مع الله، لكن لا شك ان ده خير ماشي. يعني انت هتعرض بتعمل فرض ربنا. يعني انت ما بتروحش قبل ما تنزل تصلي مثلا ايه صلاة العشاء، هستخير الاول انزل اصلي العشاء ولا لا؟ ما صلاة العشاء لا شك ان صلاة العشاء ايه، خير ماشي. قال بتقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، يسمي الامر، خير لي في ديني ودنياي. يعني ممكن يكون خير ليا في الدين، بس ممكن ايه، يفسد الدنيا، او العكس ممكن يكون خير في الدنيا بس هيضيع ديني. يعني شغلانه جايه لك وانت عارف ان انت لو دخلت الشغلانه دي دينك هيضيع. يعني واحده قالوا لها والله انت هتدخلي الشغلانه دي عشان تاخدي الوظيفه لازم مثلا ايه، لا اللبس اللي انت لابساه ده مش هينفع من البدايه كده، احنا عايزين موظفه حسنه الهيئه. حلوه الصيغه دي. يعني ايه الاشرز بقى والحاجات استغفر الله دي. فهو هي من البدايه اصلا الشغلانه بتقول ايه، انا من البدايه هسيب ديني على الباب عشان ابقى، عشان تبقى فاهم. يعني انا اقول لك يعني هنا بتشتغل بما لا يرضي الله، ها، فانا بستخير في ايه؟ يعني انت عارف ان ده هيضيع دينك، انت عارف ان ده ايه هيضيع دينك، فانت مطلوب منك ان الحاجه اللي هتضيع دينك ان انت اصلا تبعد عنها، صح ولا غلط؟ فانت هنا تستخير، انت لقيت ان الموضوع ده يعني مثلا واحده جالها عريس وعريس ده مثلا ما بيصليش تماما، تارك للصلاه وعلاقته بالدين يعني تكاد تكون منعدمه ومدخن وليه صحبه سيئه وعلاقته بـ بـ بـ بـ بالاب والام مش كويسه، بس والله هو غني معاه فلوس، وهي البنت ما شاء الله على دين وكده ونفسها في واحد ايه، نفسها في واحد معاه فلوس ونفسها في واحد يعني كويس يعني، فاهلها يقولوا لها يا بنتي وطب بس هو مش مهم، طب خديه بس كده ايه، خديه واهديه، خدها وهي ان شاء الله ايه يعني تتحجب معاك. يا ماشي، هو ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ان هو قلب الانسان ده بيد الله، ممكن في ليله ربنا يصلح الشخص ده في لحظه ويبقى احسن مني ويبقى، لكن انا اصلا مامور بايه؟ مامور ان انا اخد بالظاهر واختار اللي ديني، يعني ده ما فيهوش تكبر، عشان بس ايه ما يبقاش الموضوع فيه يعني يبقى فيه نوع من خطا شويه، ده ما فيهوش تكبر. لما انا ارفض عريس عشان ما بيصليش، ده سبب للرفض اصلا، هو ما بيصليش فانا هاخد واحد ما بيصليش ليه؟ لا انا هرفض. طب استخير، تستخير بتستخيري ماشي، استخيري تأدبا مع الله، لكن هو الظاهر اصلا المعطيات اللي عندك، يعني الاستخاره دي بتكون بعد ما انا بذلت الوسع في ايه، في الاسباب اللي عندي. طب انت إيه مثلا افرضي الشخص انت ما سالتيش عنه وهو شخص مثلا انسان سيء وتارك للصلاه ومش عارف بتاعه واستخرتي وكملتي في الموضوع، هل كده انت عملتي الامر اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه منك؟ ما انت مطلوب منك ان انت زي ما انت بتستخير وبتدعي، زي ما انت تبحث وتدور وتختار وتشوف البيت وتشوف الزوجه عامله ازاي وتشوف الزوج عامل ازاي. ما علينا، تحب انت قال خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو يعني في الآخرة، يعني أنت بتشوف حاجة تكون خير لك في الدنيا وفي الآخرة وفي الدين. فقال بعدها إيه، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، يعني يا رب قدر لي الأمر ده. طيب لو كان الأمر ده ربنا ممكن يقدر لك الأمر بس يبقى صعب عليك، لا يا رب قدر لي الأمر ويسره لي، ممكن يجي لك ييسر ليك لكن يضيع منك. قال ثم بارك لي فيه، ما يبقاش فيه بركة، فتقول يا رب تدعي بالبركة. من الأخطاء كتير اللي برضو بتيجي، إن ممكن مثلا تلاقي واحدة بعت رسالة بتقول إيه، أنا والله بحب واحد وعايز أتجوزه ماشي، وهو مثلا إيه خاطب واحدة تانية، ولا هو أنا مش في باله خالص ومش عارف إيه وبتاع، او هو مثلا بالنسبه لي مش مناسب واهلي رافضين، وانا بدعي بقول يا رب ان هو، يعني هي ما بتستخيرش، هي بتقول يا رب لو هو مش خير خليه خير، ولو هو مش من نصيبي خليه من نصيبي. ده من الاعتداء، ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التعدي في الدعاء، ولا تعتدوا ماشي، ان التعدي في الدعاء ان انت تتجاوز الادب، تتجاوز حد الادب. انت بتدعي بتقول ايه، بتقول يا رب لو كان فلان ده خير ليا يسره ليا، قدر ليا الخير، يسره ليا وبارك لي فيه، وان كان شر، ان كان شر يا رب انا ما اعرفش. انت في البدايه بتقول تعلم ولا اعلم، فمش هينفع في اول حديث تقول تعلم ولا اعلم وبعدين ترجع تقول ايه خليه خير. طب هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هذا الامر شر ليك، فين العبودية هنا؟ فين الأدب؟ فين الامتثال؟ وقال إيه؟ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجلي فاصرفه عني. طب ممكن ربنا يصرف عنك الشر ده وانت تكون ايه؟ متعلق به. فاصرفه عني واصرفني عنه. يا رب انا مش عايز قلبي يبقى متعلق بالحاجة دي. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ده دعاء الاستخارة. ماشي ممكن ده ممكن ده الله أعلم. ماشي هنعدي دعاء دخول المسجد وخروج من المسجد. تعبتوا؟ نختم على كده ولا احنا استلنا حاجة بسيطة يعني ذكر عند دخول البيت. ما توطي التكييف شوية انا رجلي تكييف. دي مشكلة. لازم اشوف رؤية ولازم اشوف. لا ما هو انت عليك برضو عشان حتة ده سؤال كويس. ان انت عليك ان انت تبذل الاسباب. ده انا قلت في البداية انت تبذل الاسباب قدر المستطاع. يعني انا دورت وبحثت وعملت كل اللي علي ومش عارف ايه وبعدين بستخير. فاذا عزمت فتوكل على الله بمشي. لو كان ربنا بعد انا عملت كل اللي علي بالاسباب المادية اللي معايا ودعيت ربنا ان ربنا يوريني الخير واتقيت ربنا قدر المستطاع وبحاول ادور على الخير ونيتي كويسه فمن رحمه ربنا ان لو الامر ده مثلا فيه شر ربنا يصرفه عنك او ان هو يغلق او ايا كان. المهم ان انت بعدين بتكون راضي. يعني ده اثر الاستخاره. في الذكر عند دخول البيت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركت المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركت المبيت والعشاء. الذكر دايما بيطرد الشيطان. وإذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال إيه؟ قال له ملك كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. في رواية في زيادة يعني قال يقول الشيطان شيطان آخر للي هو القرين بتاعه كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. يعني يقول له يا عم ده ايه شوف لك حد غيره مش تعرف تعمل معه حاجة. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودعاء احنا قلنا دعاء دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث الخبائث. الخبث والخبائث قيل انها ذكران الشياطين واناثهم. دعاء الخروج انت بتقول وانت خارج اذا خرج من الخلاء قال غفرانك اي اسالك غفرانك. قال ومناسبة سؤال المغفرة بعد خروجه من الخلاء ان الانسان لما تخفف من اذية الجسم تذكر اذية الاسم. ايه الكلام الحلو ده اذية الجسم واذية الاسم. العلماء برضه ليهم حاجات كده يا اخي. فدعا الله ان يخفف عنه أذية الاثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم. وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. الشيء بالشيء ايه يذكر. اذا نزل منزلا احنا قلنا ده المره اللي فاتت لكن في دي روايه تانية. اذا نزل احدكم منزلا فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. هنا تعليق الإمام القرطبي جميل أوي. قال وهذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلا أن تركته لدغتني عقرب ليلا في موضع معين فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات فقلت لنفسي ذاما لها ومغبخا ما قاله عليه الصلاة والسلام للرجل الملدوغ أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات لم يضرك شيء. آخر حاجة نختم بيها أذكار النوم سريعا بإذن الله عشان إيه اللي عايز ينام يبتدي إيه ردد معايا كده واحد عشرين ردد معايا أنا أقول الذكر وإنت تردد هما 3-4 أذكار نخلص ونقفل النور بإذن الله. عشان يناسب ان هو ايه ده من مناسبة ايه انتهاء السلسلة بأذكار النوم. طيب اخر حاجة نختم بيها ان شاء الله هي اذكار النوم، يعني سريعا كده ان شاء الله. من اذكار النوم النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان ينام قال باسمك اللهم اموت واحيا باسمك. ده جيمي بيرد فعلا. باسمك اللهم اموت واحيا. وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور باسمك اللهم أموت وأحيا. وهنا مناسبة ده إيه؟ إن أنت لما وأنت داخل تنام وأنت في بداية اليوم، لما بتبدأ اليوم بالذكر وتختم اليوم بالذكر، قال فإذا ابتدأ العبد يومه بذكر الله وختمه بذكر الله فيرجى أن يغفر له ما بين أول اليوم ونهايته من الذنوب. باسمك اللهم أموت وأحيا وإيه الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وفيها معنى تاني إنه وإنت داخل تنام بتفتكر إيه؟ بتفتكر الموت. فلما وإنت داخل تنام تقول الذكر ده باسمك اللهم أموت وأحيا، لو إنت لو واحد مداوم على أذكار النوم وعامل ذنب مثلا ما صلاش العشاء، تارك لصلاة العشاء وداخل ينام وبعدين بيقول إيه باسمك اللهم أموت وأحيا وبعدين إيه؟ ما انا ده انا بقول ان انا ايه هموت. طب لو داخل ومبيت النيه ان هو ما يصحاش الفجر باسمك اللهم ايه اموت، هتنام وما صليتش العشاء، هتنام وانت تارك للصلاه، هتنام وانت عازم على عدم القيام. فباسمك اللهم اموت واحيا ده قبل النوم تدفع الانسان لايه؟ للتوبه. اصحى سيد اصحى. ماشي. الحاجة التانية ان في بداية اليوم، طب انت بقى ايه انا صحيت خلاص، فوانت بتصحى بتقول ايه الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. يعني اولا بتحمد ربنا ان ربنا ادالك فرصة تانية، يعني انت ايه ان ربنا سبحانه وتعالى امهلك فقدامك فرصة، ده يوم جديد شاهد عليك تستغفر تتوب تعمل عمل صالح ترجع لربنا سبحانه وتعالى، فبتقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا. انت كان ممكن روحك وانت نايم ايه تخبط خلاص. واليه النشور دي بتفكرك بايه؟ ان انت لسه في بدايه اليوم، فانت خلاص هتدخل بقى تنشغل وتنسى طول اليوم وترجع تعمل ذنوب. واليه النشور ما تنساش ان انت هتبعث لربنا سبحانه وتعالى. فدي مناسبه الذكر. ماشي. انا بحاول طبعا ايه اعدي نظرا للصحه. وفي تحضير الدرس تقرأوا كلام إن شاء الله يبقى مهم. يعني من الأذكار التانية عند النوم ردد مع جيمي في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، انت حافظه صح؟ صح؟ إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على، يلا معايا اهو يلا معايا، اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. في إيه؟ ما أنا عندي الحديث قدامي أهو في بالترتيب. مش أنتوا حافظين ترتيب يا جماعة؟ هو كده اللهم أسلمت، هي الحديث عندي كده أسلمت وجهي إليك. والله أيوة يا جماعة هو ماشي روايات، هو كده. لا أبا شبر هو أبا شبر إذا عشان حفظت لك حديث هتنكر على الروايات. يا عم الرواية جايبة من البخاري يعني ممكن اختلاف، يبقى في اختلاف يسير في الألفاظ يعني. ماشي. اللهم أسلمت وجهي إليك ووجهت، أو أسلمت نفسي إليك عشان ما تزعلش، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. المعاني اللهم اني اسلمت نفسي اليك، اسلمت نفسي اليك فيها ايه؟ ده وانت داخل تنام سلمت نفسك، اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك، ان الوجهه بتاعتي والقلب بتاعي وجهت وجهي اليك. انت بتقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، والجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك، ان انت كان انت بتقول ايه؟ ان انا يا رب اتوكل عليك وكل الهموم بتاعتي وكل الحاجات اللي انا خايف منها الجأت ظهري اليك فوضت امري اليك. طب ده كل ده ليه؟ رغبة ورهبة اليك. رغبة يعني طمع فيما عند الله ورهبة يعني خوف من عذاب الله من غضب الله. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، في رواية وإن أصبحت أصبت خيرا. واجعلهن جميلة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، آخر يجعلهن آخر ما تتكلم به يعني من أمور الـ يعني لا تتكلم بعدها بكلام من كلام الدنيا، لكن ممكن تكمل أذكار النوم بعدها عادي. فنكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله بإذن الله هبعت لكم تحضير الدرس اقرأوا، وفي كتاب جميل جدا اللي عايز، في الغالب احنا كنا بنحضر منه وبنحضر من شروحات الحديث، هو كتاب اسمه معاني الأذكار الشيخ المنجد. كتاب فيه كتاب اسمه معاني الأذكار، هو طبعا هيبقى بإيه بالشقلوب، فممكن تشتروا الكتاب وممكن تقرأوا الكتاب من البداية للنهاية، ومش كبير خالص، وفيه شرح المعاني الأذكار كلها، وفيه تأصيل في البداية مهمة جدا في مسألة الذكر ده للزيادة يعني. في من الكتب كمان، في كتاب للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، في كتاب اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، ده برضو موجود، الصحيح الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة. الشيخ محمد صالح المنجد، وفي بقى شروحات لحصن المسلم، ممكن برضو ايه تقرأوا حاجة من شرح حصن المسلم يعني.